السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير بحول الله من مجالس القراءة في كتاب التصاريف في تفسير القرآن ليحيى بن سلم رحمه الله تعالى، ونحن في الجزء الرابع حسب تقسيم المخطوط. نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية تفسير الصلاة. فيما سبق قرأنا الأوجه الثلاث أو الأوجه الثلاثة في تفسير الصلاة. قال رحمه الله: والوجه الرابع الصلاة تسوية الخلق، وذلك قوله في سورة الأعراف: لئن أعطيتنا ولدا سوي الخلق في صورة البشر لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا، يعني سوي الخلق. الوجه الخامس الصلاح، يعني الإحسان، وذلك قول شعيب في هود: إن أريد إلا الإصلاح، يعني الإحسان، ما استطعت. الوجه السادس الصلاح، يعني الطاعة، وذلك قوله في سورة البقرة: إنما نحن مصلحون، يعني نحن مطيعون الله في الأرض. وقال في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد الطاعة فيها. وفي العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أطاعوا الله فيما أمرهم به وفرض عليهم. والوجه السابع الصلاح، يعني الأمانة، وذلك قوله في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يعني كان ذا أمانة. تفسير إظهار على ثمانية وجوه. الوجه الأول: ظهر، يعني بدا، وذلك قوله في النور: إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما بدا فيه في الوجه والكفين. طبعا القول فيها في هذه الآية بالذات، هناك غير قول السلف، لكن نقرأ ما ذكره المصنف. وإلا ما ظهر منها، قيل الثياب، قيل أطراف الأصابع، قيل غير ذلك. وقال في سورة الروم: ظهر الفساد، يعني بدا. وقال في حاميم المؤمن: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني يبدي في الأرض الفساد. وقال في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني ما بدا من معائشهم وحرثهم. الوجه الثاني: إظهار، يعني إطلاعا، وذلك قوله في التحريم: وأظهره الله عليه، يعني أطلعه الله على السر الذي أفشت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عالم الغيب فلا يظهر، يعني فلا يطلع على غيبه أحدا. وقال في الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني يطلعوا عليكم. والوجه الثالث: يظهرون، يعني يرتقون، وذلك قوله في سورة الزخرف: ومعارج عليها يظهرون، يعني يرتقون فيعلون فوق بيوتهم. وقال في سورة الكهف: ما استطاعوا أن يظهروه، يعني يرتقوه فيعلوه. الوجه الرابع: التظاهر، يعني التعاون، وذلك قوله في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه، يعني تعاون عليه. وقال: والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني أعوانا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها في سورة القصص: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال في بني إسرائيل: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني أعوانا. وقال في الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا. وقال في سورة سبأ: وما له منهم من ظهير، يعني عوينا. وقال في الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم. الوجه الخامس الظهور، يعني العلو في القهر، وذلك قوله في براءة: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني يعلو الإسلام كل دين فيقهره. ومثلها في سورة الفتح وفي سورة الصف. وقال في حاميم المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني غالبين على أهل مصر في القهر لهم. وقال في الصف أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني غالبين على عدوهم في القهر لهم. والوجه السادس بظاهر يعني باطلا، وذلك قوله في سورة الرعد أم بظاهر من القول، يعني بباطل من القول، حين زعموا أن لله شريكا. فأما التي في المجادلة الآية فيعني بها الظهار، الرجل يظاهر من امرأته يقول أنت علي كظهر أمي. نعم. والوجه السابع الظهري، وذلك قوله في سورة هود واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني جعلتم الله بظهر فلا تعظمونه وتعظمون غيره. وقال في سورة البقرة كتاب الله وراء ظهورهم، يعني جعلوا كتاب الله بظهر فلا يعملون به وعملوا بالسحر. والوجه الثامن تظهرون يعني نصف النهار، وذلك قوله في سورة الروم وعشيا وحين تظهرون، يعني صلاة الأولى بعد انتصاف النهار ظهر. وقال في سورة النور وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني نصف النهار. تفسير حتى على ثلاثة وجوه. الوجه الأول حتى يعني إلى، وذلك قوله في سورة الصافات وتول عنهم حتى حين، يعني إلى حين، إلى آجالهم. وكقوله في سورة الذاريات لقوم صالح وإذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى حين، يعني إلى آجالهم. وقال في سورة المؤمنون فذرهم في غمرتهم حتى حين، يعني إلى آجالهم. وقال حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. الوجه الثاني حتى يعني فلما، وذلك قوله في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل، يعني فلما استيأس الرسل من إيمان قومهم. وقال في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت، يعني فلما فتحت يأجوج ومأجوج. وقال في سورة المؤمنون حتى إذا أخذنا، يعني فلما أخذنا مترفيهم بالعذاب. وقال في سورة هود حتى إذا جاء، يعني فلما جاء أمرنا وفارت النور. الوجه الثالث حتى وتفسيره قراءته وهو وقت لشيء يكون، يقول هنا ربما عنا بذلك ما يفهم من العبارة مباشرة عند القراءة الأولى. قال حتى وتفسيره قراءته وهو وقت لشيء يكون، وذلك قوله في سورة براءة حتى يعطوا الجزية، يعني بقوله حتى أبدا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني حتى يقروا بالخراج فهذا وقتهم. وقال في سورة الحجرات فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى ترجع، ليست هنا تأتي بمعنى إلى حتى تفيء، إلى أن ترجع، إلى تقدم معنا إلى أمر الله. وقال في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى، يعني أبدا، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى يذهب الشرك، ومثلها في سورة البقرة. تفسير الأنفس على سبعة وجوه. الوجه الأول الأنفس يعني القلوب، وذلك قوله في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني القلوب. قال في سورة يوسف وما أبرئ نفسي، يعني قلبي، إن النفس لأمارة للجسد بالسوء، يعني بقوله إن النفس إن القلب. وقال في قاف ما توسوس به نفسه، يعني قلبه. وقال في سورة بني إسرائيل ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني بما في قلوبكم، ونحوه كثير. وهناك كلام حول مسألة النفس والروح، هل هي نفسها ولا تختلف، وأتكلم عن هذه المسألة ابن القيم في كتاب الروح، وأيضا أبو عبد الله بن منده رحمه الله له كتاب النفس والروح، وهو من كتبه التي فقدت، كتاب النفس والروح لأبي عبد الله بن منده رحمه الله. الوجه الثاني أنفسكم يعني منكم، وذلك قوله في آخر سورة براءة رسول من أنفسكم يعني منكم من جنسكم. الوجه الثالث النفس يعني الإنسان، وذلك قوله في سورة المائدة النفس بالنفس يعني الإنسان بالإنسان، وقال أيضا من قتل نفسا بغير نفس يعني إنسانا بغير إنسان. والوجه الرابع قوله في النساء ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وذلك قوله في البقرة في سورة البقرة فاقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم بعضا، وقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. الوجه الخامس نفس يعني روح الإنسان يعني حياته، وذلك قوله في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون إلى قوله أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم، حياة الإنسان فتفيض روحه. وقال في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني نفس الإنسان يعني حياته إذا قبض روحه. الوجه السادس أنفسكم يعني أهل دينكم، وذلك قوله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلى قوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا أهل دينكم إن الله كان بكم رحيما. قال في سورة النور فسلموا على أنفسكم يعني على أهل دينكم بعضكم على بعض. الوجه السابع أنفسكم وتفسيره قراءته وذلك قوله في سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم يعني أن يقتل الرجل نفسه، قال أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. تفسير آل على ثلاثة وجوه. الوجه الأول آل يعني قوما، وذلك قوله ولقد جاء آل فرعون النذر يعني قوم فرعون القبط، وقال في حميم المؤمن أدخلوا آل فرعون يعني قومه آل ملته القبط وفرعون معهم أشد العذاب، وقال فيها أيضا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يعني من قوم فرعون. الوجه الثاني آل يعني أهل الرجل، وذلك قوله إلا آل لوط وابنتيه نجيناهم بسحر، وقال في سورة الحجر فلما جاء آل لوط المرسلون يعني أهل لوط، وقال أيضا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين يعني لوطا وأهله، ثم استثنى من أهله فقال إلا امرأته لا ننجيها قدرنا إنها لمن الغابرين، وقال في العنكبوت إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. الآية هذه فيها رد على الرافضة، من أي جهة؟ الآية هذه فيها رد على الرافضة من أي جهة؟ ما هو الجواب؟ ما في أحد من إجابة؟ رد الرافضة من إجابة؟ أقول الآية هذه التي فيها فلما إلا آل لوط لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. أن زوجة الرجل من أهله، زوجة الرجل من أهله من آله، هنا قال آل يعني أهل الرجل، وهنا ذكر الله عز وجل وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابر. طيب الوجه الثالث آل يعني ذرية الرجل وإن سفلوا، وذلك قوله في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآل عمران يعني موسى وهارون اختارهم للرسالة على العالمين في زمانهم، ذلك قوله ذرية بعضها من بعض. تفسير النجم على ثلاثة وجوه، الوجه الأول النجم يعني الكوكب، وذلك قوله النجم الثاقب يعني الكوكب المضيء، وقال في سورة النحل وبالنجم يعني وبالكواكب هم يهتدون، وقال في سورة الصافات فنظر نظرة في النجوم يعني في الكواكب. نعم، ويخطئ المعاصرون حينما يسمون الأرض كوكب، يسمون ما يسمونه بالمجموعة الشمسية إلى آخره مما أخذوه من أصحاب علم الهيئة الفلك، لذلك يسمون الأرض كوكب، إنما الكواكب هي النجوم، كواكب هي النجوم، الأرض ليست كوكبا، لكن أخذوها وتعلموها من أصحاب هيئة الفلك فأصبحت كالمسلمة عندهم. نعم، نبه على هذه المسألة الشيخ متوجز رحمه الله. الوجه الثاني النجم يعني نجم القرآن إذا نزل، كان ينزل القرآن نجوما يعني منجما يعني حسب الوقائع، كان ينزل القرآن نجوما على النبي عليه الصلاة والسلام، الآية والآيتين والسورة والسورتين ونحو ذلك، وذلك قوله والنجم إذا هوى الآية، يعني نجوم القرآن إذا نزل به جبريل على النبي يعني بذلك الآية والآيتين والسورة والسورتين وفوق ذلك. وقال في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن إذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن تكملت الآية لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه القرآن كذب. الوجه الثالث النجم يعني النبت الذي ليس له ساق، وذلك قوله في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان، فالنجم كل نبت ليس له ساق، والشجر كل ما قام على ساق. هذه الآيات التي قد تفوت على البعض ما ينتبه لها، يظن أن النجم هنا هو النجوم التي في السماء. تفسير النشوز على أربعة وجوه، الوجه الأول منها النشوز يعني العصيان من المرأة لزوجها، وذلك قوله في سورة النساء واللاتي تخافون تعلمون نشوزهن عصيانهن لأزواجهن فعظوهن. الوجه الثاني النشوز النفار والأثرة، أن يؤثر زوج المرأة عليها غيرها من النساء، وذلك قوله في سورة النساء وإن امرأة خافت يعني علمت من زوجها نشوزا أو إعراضا أثرة آثر عليها غيرها من النساء قال فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا بالمال. والوجه الثالث النشوز يعني الارتفاع يعني القيام، وذلك قوله وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا قوموا، فانشزوا يعني فارتفعوا قوموا من مجالسكم. الوجه الرابع النشوز يعني الحياة، وذلك قوله في سورة البقرة وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني كيف نحييها، قد قرأها ناس كيف ننشرها، وهو أجود الوجهين وتصديقه في كتاب الله ثم إذا شاء أنشره، كذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإليك النشور. نعم، هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو البصري ننشرها. نعم، والنشور الإحياء بعد الموت، قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ننشزها بالزاي. تفسير الباطن على أربعة وجوه، الوجه الأول الباطن يعني الكذب، وذلك قوله في سورة المؤمن وخسر هنالك المبطلون يعني خسر المكذبون بالعذاب، وقال في حميم الجاثية ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يعني يخسر المكذبون ببعث، وقال في سورة العنكبوت إذا لارتاب المبطلون يقول المكذبون وهم اليهود، وقال في حميم السجدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يأتي القرآن التكذيب من الكتب التي كانت قبله ولا يجيء من بعده كتاب فيكذبه. الوجه الثاني الإبطال يعني الإحباط، أول باطل أي كذب، خسر هنالك يعني المبطلون أي كذب، خسر المكذبون، خسر المكذبون. الوجه الثاني الإبطال يعني الإحباط، وذلك قوله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تحبطوا بالمن والأذى، وقال في سورة محمد ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالمن. الوجه الثالث الباطل يعني الشرك الذي ليس له أصل ثابت، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل وقل جاء الحق التوحيد وزهق الباطل يعني ذهب الشرك عبادة الشيطان، قال إن الباطل كان زهوقا، قال الشرك، لأن الشرك ليس له في الأرض أصل ولا في السماء فرع، فلذلك قال كان زهوقا. وقال في سورة العنكبوت والذين آمنوا بالباطل يعني بعبادة الشيطان الشرك وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وقال في سورة النحل أفبالباطل يؤمنون يعني بعبادة الشيطان الشرك يصدقون. الوجه الرابع الباطل يعني الظلم، وذلك قوله في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالظلم، ومثلها في سورة النساء، وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالظلم إلا أن تكون تجارة. تفسير التوفي على ثلاثة وجوه، الوجه الأول التوفي يعني قبض ذهن الإنسان الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا، وذلك قوله في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يميتكم فيقبض من الأنفس الذهن الذي به يعقل الأشياء ويترك فيها الروح والحياة، فهو يتقلب بالروح الذي فيه ويرى الرؤيا بالذهن الذي قبض منه، وذلك قوله في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني يقبض الأنفس حين موتها، وذلك أن الإنسان له حياة وروح ونفس، فإذا نام وخرج من نفسه الذي به يعقل وله شعاع وله حبل إلى الجسد كشعاع الشمس في الأرض فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه كأنه بأرض أخرى، وتبقى الحياة والروح في الجسد فبهما يتقلب ويتنفس، فإذا حرك رجعت النفس إليه أسرع من طرفه، فإذا أراد الله يميته في منامه أمسك النفس الخارجة وقبض الروح فيموت في منامه، لذلك من الدعاء عند النوم في حديث البراء نمسكت نفسي فارحمها ونخلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الوجه الثاني التوفي يعني القبض إلى السماء، وذلك قوله في المائدة في قول عيسى قال فلما توفيتني يعني فلما قبضتني إلى السماء وهو حي، قال كنت أنت الرقيب عليهم لأن النصارى إنما تنصروا بعدما رفع عيسى وليس بعد موته، وقال في سورة آل عمران يا عيسى إني متوفيك يعني قابضك من بني إسرائيل ورافعك إلى السماء فقد بعد. الوجه الثالث التوفي قبض الأرواح وهو الموت بعينه، وذلك قول في سورة المؤمن فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني نميتك فإلينا يرجعون، وقال في تنزيل السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يعني يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال في سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة يعني يقبض أرواحهم ملك الموت طيبين، وقال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. تفسير اللام المنكسرة على ثلاثة وجوه، الوجه الأول اللام لكي، وذلك قوله في تنزيل السجدة لتنذر قوما يعني لكي تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقال في سورة يونس ليجزي الذين آمنوا يعني لكي يجزي الذين آمنوا. الوجه الثاني اللام المنكسرة متكسرة المجرورة والمكسورة، وتفسيرها إنما يقع بعدها اللام التي تخرج مخرج الجحود، وذلك قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني ما كان الله أن يطلعكم على الغيب، وقال في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني وما كان الله أن يعذبهم وأنت فيهم، وقال في سورة إبراهيم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني أن تزول منه الجبال. الوجه الثالث اللام تفسيرها لئلا، وذلك قوله في سورة النحل ليكفروا بما آتيناهم، يعني لئلا يكفروا بما آتيناهم، ومثلها في سورة العنكبوت وفي سورة الروم، نعم كلها ليكفروا بما آتيناهم، العنكبوت والروم. تفسير خاطئين على ثلاثة وجوه. الوجه الأول، خاطئين يعني مذنبين من غير شرك، وذلك قول إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني مذنبين من غير شرك. الوجه الثاني، خاطئين يعني مشركين، وذلك قول في طاسين ميم القصص إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني مذنبين بالشرك. قال في سورة الحاقة ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون بالشرك. الوجه الثالث، الخطأ ما لم تتعمد له، وذلك قوله في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني ما لم نتعمد له. وقال في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتعمد لقتل. تفسير مثوى على ثلاثة وجوه. الوجه الأول، مثوى يعني مأوى، وذلك قوله في سورة محمد والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني مأواكم. وقال فيها أيضا للكافرين والنار مثوى لهم، يعني مأوى لهم. وقال في سورة المؤمن جهنم خالدين فيها فبئس مثوى، يعني مأوى المتكبرين. وقال في حميم السجدة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني مأوى لهم. الوجه الثاني، مثوى يعني منزله، وذلك قوله في سورة يوسف أكرمي مثواه، يعني أحسني منزله. وقال فيها أيضا إنه ربي أحسن مثواي، يعني منزلي، إنه لا يفلح الظالم. وجه الثالث، الثوى يعني الإقامة في مدين، وذلك قوله في طاسين ميم القصص وما كنت ثاويا في أهل مدين، يقول لم تكن يا محمد مقيما بمدين فتعلم كيف كان أمرهم فتخبر أهل مكة بشأنهم وأمرهم. تفسير الكلام على خمسة وجوه. الوجه الأول، الكلام يعني الكلام الذي كلم الله عباده من غير وحي، وذلك قوله في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما كلاما من غير وحي. وقال في سورة البقرة لبني إسرائيل 70 رجلا الذين اختارهم موسى قال وقد كان فريق منهم من بني إسرائيل يسمعون كلام الله، يعني إنهم سمعوا كلامه، قال ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الوجه الثاني، كلام الله يعني كلامه بالوحي وهو القرآن، وذلك قوله في براءة فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن الذي أوحى الله إلى محمد. وقال في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قول الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث، كلمات الله يعني أمر الله وعجائبه، وذلك قوله في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لعلم ربي وعجائبه، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني علم ربي وعجائبه. وقال في آخر سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني علم الله وعجائبه. نقرأ إن شاء الله الأوجه ثم نعلق عليها. الوجه الرابع، كلام الله من المخلوقين عند الموت. ولا يسمعه بنو آدم، وذلك قول الكفار في الحاشية، قال في كتاب مقاتل كلام من المخلوقين، كلام من المخلوقين. وذلك قول الكفار حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون، وذلك أن الكافر إذا نزل به الموت وعاين حسناته قليلة وسيئاته كثيرة نظر إلى ملك الموت من قبل أن يخرج من الدنيا فتمنى الرجعة وصدق بما كذب به، فعند ذلك يقول رب ارجعون، يعني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله كلا، يعني لا ترجع إلى الدنيا. ثم استأنف فقال كلا إنها كلمة هو قائلها ولا يسمع بها بنو آدم. وذلك مثل قول فرعون حتى إذا أدركه الغرق ونزل به الموت وعاينه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت، ولو كان آمن قبل أن يدركه الغرق لنفعه إيمان. فما يؤمن أهل الكتاب بعيسى قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني لا يموت أحد حتى يؤمن به، فلا ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت ونزول الموت به، لأنه لا يستطيع أن ينطق به كمنطق أهل الدنيا. وذلك قوله في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الشرك، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني إذا نزل بأحدهم الموت وعاين حسناته وسيئاته حين لا يسمع كلامه المخلوقون. قال إني تبت الآن، قال فليس من كافر إلا يتوب عند الموت فلا ينفعه ولا يتجاوز عن الذين يموتون وهم كفار، قال أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. الوجه الخامس الكلام يعني الإيمان من الكفار عند معاينة العذاب في الدنيا، فقال يخبر عن الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا، قال فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا في الدنيا قالوا آمنا بالله وحده، يقول الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب بهم كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. وقال فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، وقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فأقروا على أنفسهم بالظلم وآمنوا بما جاءت به الرسل وسألوا الرجعة إلى الدنيا وسألوا النظر ليحسنوا العمل. وقال في سورة الشعراء لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيقولوا عند ذلك هل نحن منظرون. قال في سورة يونس أثم إذا ما وقع، يعني حتى إذا ما نزل العذاب آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذن هذا هو الوجه الخامس كلام الكفار حين معاينة العذاب، هذا لا إشكال. والوجه الذي قبله كلام المخلوقين عند الموت حينما يقول ربي ارجعوا، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الوجه الثالث قوله كلمات الله يعني أمر الله عجائب، هو الكلام الله من علم الله عز وجل، نص غير واحد من السلف على ذلك، إنما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، تفرق بين الخلق والأمر، فالأمر ومنه كلامه سبحانه وتعالى، فكلام الله ليس بمخلوق. فهنا قوله علم ربي لا بأس، لكن عجائبه ما أدري من أين أتى بها. الوجه الثاني قوله كلام الله يعني كلامه بالوحي وهو القرآن، هذا أيضا لا إشكال، فاجر حتى يسمع كلام الله يعني ما أوحى الله. الإشكال قد يأتي في الوجه الأول الكلام يعني الكلام الذي كلم الله عباده من غير وحي، ما أدري قصده قوله هنا من غير وحي، فإن الله عز وجل هل يقصد يعني أنه مباشرة؟ نعم، إذا كان كذلك فهو صحيح، فإن الله كلم موسى عليه السلام مباشرة ليس بواسطة جبريل ملك الوحي، قال وكلم الله موسى تكليما كلاما من غير وحي، لعله يقصد ذلك. نعم. وأما قوله في سورة البقرة بني إسرائيل قومه اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما كلمه ربه قال، كلام الله عز وجل مع موسى ليس مع هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل، هذا ما ظهر لي والله أعلم. ثم قال تفسير إلا على أربعة وجوه، منه استثناء ومنه ما يشبه الاستثناء ومنه مستأنف الكلام. الوجه الأول إلا استثناء، وذلك قول في الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض هدوء إلا المتقين، استثناء من الأخلاء المتقين، إلا المتقين منهم فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض. وقال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب، استثنى من تاب ونحو كذلك. طيب هنا في الآية في الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين، المتقين ليسوا أعداء وإنما تنفع صحبتهم يوم القيامة ولا ما تنفع؟ ليست هذا تنفع، الدليل على أنها تنفع سورة شعراء. من يعرف الآية؟ من يعرف الآية؟ الآية التي تدل على أن صحبة الصالحين تنفع. ما هي الآية؟ الشعراء. طيب أنا أعطيكم أول آية تكون فما لنا فما لنا أحسنت من شافعين ولا صديق حميم. أين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ الصديق الحميم ينفع، الصديق الحميم ينفع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم أشد مطالبة لربه يقول يا ربي أخي فلان أو فلان كان معنا في الدنيا، هذه هي الصحبة التي تنفع. الأخلاء يومئذ بعضهم بعض يدعو إلا المتقي، المتقي لا يكون أحد المتقي، بل يشفعون في أصحابهم ويسألون الله عز وجل أن يدخلهم معهم الجنة صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني إلا، وهو الذي يشبه الاستثناء وليس بالمستثنى ولكنه مستأنف الكلام، وذلك قوله في سورة الأعراف حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القيامة متى هي، فقال الله له قل يا محمد لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، ثم انقطع الكلام ثم استأنف فقال إلا ما شاء الله فإنه يصيبني ما شاء الله. قال في يونس حين سألوا النبي متى ينزل العذاب قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا وانقطع الكلام ثم استأنف إلا ما شاء الله فإنه يصيبني ذلك، وقال إبراهيم صوت الأنعام ولا أخاف ما تشركون به، ثم استأنف فقال إلا أن يشاء ربي شيئا فيصيبني ما شاء ربي، وقال شعيب في سورة الأعراف إلا أن يشاء الله ربنا يعني ملة الشرك، ثم استأنف فقال إلا أن يشاء الله ربنا شيئا فيدخلنا فيها، قال في آخر الدخان لا يذوقون فيها الموت البتة، ثم استأنف فقال إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، وقال في الليل إذا يغشى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ما لبلال عند أبي بكر من نعمة تجزى يجزيه بها حين اعتقه أبو بكر، ثم استأنف فقال ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فقال في هل أتاك لست عليهم بمسيطر، ثم انقطع الكلام ثم استأنف فقال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فانقطع الكلام ثم استأنف فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وقال في قل أوحي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يعني غيب وقت العذاب يعني وقته، ثم استأنف فقال إلا من ارتضى من رسول، وقال في سورة سبأ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ثم استأنف فقال إلا من آمن وعمل صالحا فإن ذلك يقرب إلى الله، فقال فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الوجه الثالث إلا يعني يخبر عن شيء، وذلك قول في سورة الحجر وإن من شيء، ثم أخبر عنه فقال إلا عندنا خزائنه، ثم أخبر عنه فقال وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله في إبراهيم إن أنتم، ثم أخبر فقال إلا بشر مثلنا، وقال قولوا إن نحن، ثم أخبروا عنه إلا بشر مثلكم، وقال في تبارك إن أنتم، ثم أخبر فقال إلا في ضلال كبير ونحو كثير. وجه الرابع إلا يعني غير، وذلك قوله في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون، وكقوله لا إله إلا الله لا إله غير الله، كذلك قول وكذلك كل شيء لا إله إلا الله يعني غير الله. تفسير السعي على ثلاثة وجوه، الوجه الأول السعي يعني المشي على الأرجل وذلك قوله في البقرة: ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني مشيا على أرجلهن. قال في والصافات: فلما بلغ معه السعي يعني مشي. وفي الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يقول فامشوا إلى المفروضة، وهي في قراءة ابن مسعود فامضوا إلى الصلاة. لأن المشي إلى الصلاة بسرعة مما نهي عنه، مقصود هنا فاسعوا يعني بادروا امشوا. الوجه الثاني: السعي يعني السرعة، وذلك قول في عبسة: وأما من جاءك يسعى يعني يسرع في الخير. وقال في القصص وفي ياسين نحوها: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعني يسرع. قال في طه: فإذا هي حية تسعى أي تزحف على مكانها بسرعة. الوجه الثالث: السعي يعني العمل، ذلك قوله في سبحان: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني وعمل لها عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم يعني عملهم مشكورا، يعني يشكر الله أعمالهم حتى يجزيهم بها. وقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني عملهم. قال في الليل: إن سعيكم يعني عملكم لشتى. قال في الحج: الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني يعملون في آياتنا في القرآن معاجزين يثبطون الناس عن الإيمان. ومثلها في سورة سبأ، نعم، جاءت في قال قرب كثير وأبو عمرو: معجزين بغير ألف مشددا. تفسير الحرب على وجهين: الوجه الأول الحرب يعني الكفر، وذلك قوله في البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني بالحرب الكفر. وقال في المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني محاربة الكفر. الوجه الثاني الحرب يعني القتال، ذلك قوله في الأنفال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني في القتال. وقال في المائدة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني لقتالهم النبي عليه السلام أطفأها الله. تفسير بعل على وجهين: الوجه الأول بعل يعني ربا، وذلك قوله في والصافات: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يعني ربا. وقيل أن بعل هذا أنه الصنم اللي كانوا يعبدونه، وقيل أنه في لبنان في بعل بك، الله أعلم. الوجه الثاني بعل يعني زوج، وذلك قوله في البقرة: وبعولتهن أحق بردهن، يعني زوج المرأة. وقال في هود: أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني وهذا زوجي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وقال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن، يعني أبناء أزواجهن. تفسير السماء على ثلاثة وجوه: الوجه الأول السماء يعني السماء والسماوات، لذلك قوله: والسماء ذات البروج. وقوله: إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، السماء ذات الرجع، ونحو كثير. الوجه الثاني السماء يعني المطر، وذلك قول نوح لقومه: يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال في الأنعام: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني المطر، ونحو كثير. الوجه الثالث السماء يعني سقف البيت، وذلك قول في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني سقف البيت. والسبب ها هنا حبل، فليمدد بحبل إلى سقف البيت ثم ليقطع، يعني ثم ليختنق به حتى يموت. تفسير حبل على وجهين: الوجه الأول حبل يعني دينا، وذلك قول في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بدين الله. الوجه الثاني حبل يعني عهد، يعني عهدا، وذلك قول في آل عمران: أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بأمان وعهد من الله ومن الناس، وليس في القرآن غيرها. تفسير الحنث على وجهين: الوجه الأول الحنث الشرك، وذلك قول في الواقعة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الذنب العظيم هو الشرك. الوجه الثاني الحنث يعني الحنث في اليمين، وذلك قول في صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. تفسير الخاسئ والخاسئين على وجهين: الوجه الأول الخاسئين الصاغرين، وذلك قول في البقرة: كونوا قردة خاسئين، يعني صاغرين. وقال في سورة المؤمنون سأوا فيها صاروا فيها ولا تكلمون. الوجه الثاني الخاسئ الفاتر المنقطع، وذلك قوله في تبارك الذي بيده الملك ينقلب إليك البصر خاسئا يعني فاترا منقطعا وهو حسير، يعني وهو كليل قد حسر أي قد كلى قد أعيا. تفسير لا أبرح على وجهين، الوجه الأول لا أبرح يعني لا أفارق، وذلك قوله في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعني فلن أفارق الأرض يعني أرض مصر. وكقوله في طه قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني لن نزال عليه عاكفين. الوجه الثاني لا أبرح يعني لا أزال أمضي، وذلك قوله في الكهف قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يقول لا أزال أمضي حتى أبلغ مجمع البحرين بحر فارس والروم حيث التقيا. تفسير التفريط والفرط على ثلاثة وجوه، الوجه الأول مفرطون يعني مسلمين، وذلك قوله في النحل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني وأنهم مسلمون. الوجه الثاني التفريط يعني التقصير والتضييع، في الحاشية ذكر قال في تفسير يحيى بن سلام نفس المصنف وأن مفرطون قال معجلون إلى النار في تفسير الحسن، في تفسير الحسن. وأشعث عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال وأن مفرطون منسيون فيها مضيعون. قال الوجه الثاني التفريط يعني التقصير والتضيع، وذلك قوله في الكهف وكان أمره فرطا كان ضياعا، وكقوله في الزمر يا حسرة على ما غرطت في جنب الله يعني ضيعت وقصرت. الوجه الثالث الفرط يعني العجلة، وذلك قوله في طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يعجل علينا أو أن يطغى. تفسير الأجل على ثمانية وجوه، الوجه الأول أجل يعني أجل الدنيا ومدتها وأجل مسمى عنده الآخرة، وذلك قوله في الأنعام ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني أجل الدنيا ومدتها وأجل مسمى وأجل الآخرة. الوجه الثاني أجل يعني الموت، وذلك قوله في الزمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني أجل الموت. الوجه الثالث أجل يعني أجل العذاب، وذلك قوله في الأعراف ولكل أمة أجل فإن لم يؤمنوا إلى ذلك الأجل نزل بهم العذاب. ومثل هذه يونس الآية وقال في عين سين قاف ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ألا يعذب هذه الأمة في الدنيا بعذاب الآخرة لنزل بهم العذاب. وقال في نوح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وهو أجل العذاب. الوجه الرابع أجل يعني مطالع الشمس والقمر، وذلك قوله في الملائكة وفي الزمر سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. الوجه الخامس أجل يعني محل الحقوق، وذلك قوله في البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يعني محل الحقوق التي يتبايع بها الناس. الوجه السادس أجل يعني تقليد الهدي، وذلك قوله في سورة الحج لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يقول إلى أن تقلد فإذا قلدت لم يركب لها ظهر ولم يشرب لها لبن يعني الهدي. الوجه السابع أجل يعني أجل الولادة، وذلك قوله في سورة الحج ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يعني إلى منتهى الولادة. الوجه الثامن أجل يعني انقضاء العدة، وذلك قوله في البقرة فبلغنا أجلهن يعني انقضاء العدة. ومثلها في الطلاق وقال في البقرة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تفسير الرجس والرجس على أربعة وجوه، الوجه الأول الرجس يعني الأوثان، وذلك قول في المدثر والرجز فهتر يعني الأوثان، ومثله كل شيء مرفوع في القرآن بالضم الرجز. الوجه الثاني الرجز وهي وساوس الشيطان، وذلك قوله في الأنفال ويذهب عنكم رجز الشيطان يعني المسلمين، وهذا يوم بدر قبل القتال وساوس الشيطان وليس في القرآن غيرها. الوجه الثالث الرجز يعني العذاب، وذلك قوله في الأعراف فإن كشفت عنا الرجز يعني العذاب، وقال فلما كشفنا عنهم الرجز يعني العذاب إلى أجل هم بالغوه، وقوله فيها أيضا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ونحبه كثير. الوجه الرابع الرجز يعني الإثم، وذلك قوله في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني ليذهب عنكم الإثم أهل البيت. تفسير وزر على ثلاثة وجوه، الوجه الأول وزر حمل، وهو في قوله في الزمر ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل حاملة ذنب نفس أخرى، وقال في سورة الملائكة مثل ذلك، وقال في سورة الأنعام ألا ساء ما يزرون يعني بئس ما يحملون، ومثلها في سورة النحل. الوجه الثاني وأما قول في سورة الفتح فآزره فأعانه فشده، وأما قول في طه واجعل لي وزيرا من أهلي يعني عوينا من أهلي، وقوله اشدد به أزري يعني عوني. الوجه الثالث وأما الوزر فهو الإثم، وذلك قوله في سورة النحل ليحملوا أوزارهم يعني آثامهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني ومن آثام الذين يضلونهم بغير علم. تفسير معجزين على وجهين، الوجه الأول معجزين يعني سابقين، وذلك قوله وما أنتم بمعجزين يعني بسابق الله بسابق الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها، وقال في الأنفال إنهم لا يعجزون يعني إنهم لا يسبقون الله فيفوتونه هربا، وقال في براءة واعلموا أنكم غير معجز الله غير سابق الله بأعمالكم، وقال في سورة العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني ما أنتم بسابق الله بأعمالكم الخبيثة فتفوتونه هربا. الوجه الثاني معاجزين مثبطين، وذلك قوله في سورة الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني عملوا في آيات القرآن مثبطين يثبطون الناس عن الإيمان به أولئك أصحاب الجحيم، كقوله في سورة سبأ والذين سعوا في يعملون في آياتنا يعني القرآن معاجزين يعني مثبطين يثبطون الناس عن الإيمان به بالقرآن أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ومثلها فيها أيضا. تفسير الدعاء على خمسة وجوه، الوجه الأول الدعاء يعني قولا، وذلك قول في الأعراف فما كان دعواهم يعني ما كان قولهم إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، وكقوله في سورة الأنبياء فما زالت تلك دعواهم قولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين يعني فما زال ذلك قولهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وقال في يونس في سورة يونس دعواهم فيها يعني قولهم فيها يعني في الجنة إذا اشتهوا الطعام سبحانك اللهم، قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يعني آخر قولهم. الوجه الثاني دعاء يعني عبادة، وذلك قول في سورة الأنعام قل أنا أدعو من دون الله يعني أنا أعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقال في سورة يونس ولا تدعو من دون الله يعني لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال في سورة بني إسرائيل ضل من تدعون يعني ما تعبدون، وقال في طاسين ميم الشعراء فلا تدعو مع الله يعني لا تعبد مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، قال في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يعبدون، وقال فيها أيضا لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. الوجه الثالث دعاء يعني نداء، وذلك قوله فدعا ربه أني مغلوب يعني نادى ربه، وقال يوم يدعو الداعي يعني ينادي المنادي إلى شيء نكر، وقال يوم يدعوكم تستجيبون بحمده يعني يوم يناديكم إسرافيل، وقال في سورة الأنبياء ولا يسمع الصم الدعاء يعني النداء إذا ما ينذرون، وقال في سورة الملائكة إن تدعوهم يعني تنادوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني نداءكم. الوجه الرابع الدعاء يعني الاستعانة، هنا قال بالحاشية في كتاب مقاتل الاستغاثة، وذلك قوله في سورة البقرة وادعوا شهداءكم يعني استعينوا بشركائكم من دون الله، وقال في سورة يونس وادعوا يعني استعينوا من استطعتم يعني من أطاعكم من دون الله، ومثلها في هود، وقال في حاميم المؤمن، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه يعني وليستعن بربه. الوجه الخامس الدعاء يعني السؤال، وذلك قوله في سورة البقرة في قول بني إسرائيل لموسى قال ادع لنا ربك أي سل لنا ربك، قال في حاميم الزخرف وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك أي سل لنا ربك بما عهد عندك إننا مهتدون، وقال في حاميم المؤمن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني سلوني أعطكم، وقال فيها أيضا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يعني سلوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ويعني بقوله سلوا ربكم أي اطلبوا إليه ونحو كثير. تفسير اعبدوا على ثلاثة وجوه، الوجه الأول اعبدوا يعني وحدوا، وذلك قوله في سورة هود قول هود اعبدوا الله يعني وحدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قول صالح لقومه وقال في النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية العظيمة يعني وحدوا الله، هذه الآية العظيمة جمعت بين الأمر والنهي، جمعت بين أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه، واعبدوا الله التوحيد ولا تشركوا به شيئا الشرك، فأمرت بالتوحيد ونهت عن الشرك. وقال في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه يعني وحدوا الله واتقوه واطيعون. الوجه الثاني يعبدون يعني يطيعون، ذلك قوله في سورة سبأ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني يطيعون في الشرك، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا، وقال في طاسين ميم القصص تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يعني يطيعون في الشرك، وقال في ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان في الشرك إنه لكم عدو مبين. الوجه الثالث العباد يعني المماليك وهم العبيد، وذلك قول في سورة الزمر قل يا عباد الذين آمنوا يعني مماليكه، وقال في حاميم الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا يعني من مماليكه جزءا، وقال والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني مماليكهم، وقال في العراف إن الذين يتبعون من دون الله عباد أمثالهم يعني مماليك مثلكم. تفسير الصراط على وجهين، وجه الأول الصراط يعني الطريق، وذلك قوله في سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط يعني بكل طريق توعدون وتصدون، وقال في سورة الصافات احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط يعني إلى طريق الجحيم وهي النار. الوجه الثاني الصراط يعني الدين، وذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم يعني الدين المستقيم، وقال في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما يعني ديني مستقيما، وقال أيضا وهذا صراط ربك يعني دين ربك مستقيما ونحو كثير. تفسير آووا على وجهين، الوجه الأول تفسير آووا على وجهين، الوجه الأول آووا يعني ضموا، وذلك قوله في آخر سورة الأنفال والذين آووا ونصروا يعني ضموا النبي عليه السلام إلى أنفسهم ونصروا، وقال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم يعني ضمكم إلى المدينة. الوجه الثاني آووا يعني انتهوا، وذلك قوله في سورة الكهف فأووا إلى الكهف يعني فانتهوا يعني فانتهوا إلى الكهف، وقال فيها أيضا قال أرأيت إذ أوينا يعني إذ انتهينا إلى الصحراء. تفسير الجهاد على ثلاثة وجوه، الوجه الأول الجهاد يعني الجهاد بالقول، وذلك قول في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقول، وقال في براءة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فجاهد المنافقين بالقول، وقال في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يعني جاهد المنافقين بالقول والغلظة عليهم. الوجه الثاني الجهاد يعني القتال بالسلاح، وذلك قوله في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين يقول المقيمون عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله، يعني الذين يغزون ويقاتلون في سبيل الله. قال: فضل الله المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله درجة. قال: وفضل الله المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله على القاعدين يعني المقيمين أجرا عظيما. وقال في براءة: يا أيها النبي جاهد الكفار يعني بالسيف. وقال في التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف. الوجه الثالث جهاد يعني عملا، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ومن جاهد يعني ومن عمل الخير فإنما يجاهد لنفسه، فإنما يعمل لنفسه له نفع ذلك. وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا يعني عملوا لنا لنهدينهم. وقال في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني اعملوا لله حق عمله. تفسير المستضعفين على ثلاثة وجوه: الوجه الأول مستضعفون يعني المقهورين، وذلك قول في سورة النساء: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا مقهورين في أرض مكة. وقال أيضا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يقول: ما لكم لا تقاتلون عن المستضعفين يعني مقهورين من الرجال والنساء والولدان. وقال في طاسين ميم القصص: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يعني يقهر طائفة منهم، وهم من بني إسرائيل فيستعبدهم. وقال أيضا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا قهروا في الأرض يعني أرض مصر ونجعلهم أئمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون مقهورين في أرض مكة. الوجه الثاني المستضعفون يعني الضعفاء الأتباع للقادة في الكفر، وذلك قوله في سورة سبأ: ويقول الذين استضعفوا يعني الأتباع من الكفار للذين استكبروا يعني القادة: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا يعني قالت القادة للأتباع: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا يعني الأتباع قالوا للذين استكبروا يعني القادة: بل مكر الليل والنهار، إلى آخر الآية. الوجه الثالث المستضعفون يعني العجزة الذين لا قوة لهم، وذلك قوله في سورة النساء: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني العجزة لا قوة لهم. قال في براءة: ليس على الضعفاء يعني العجزة الذين لا قوة لهم، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما يكون حرج، الآية. تفسير أول على أربعة وجوه: الوجه الأول أول يعني أول من كفر بالنبي من اليهود على عهد النبي، وذلك قوله في سورة البقرة ليهود المدينة: ولا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر بالنبي. قال: وإياي فاتقون. الوجه الثاني أول يعني أول من آمن بالله من أهل مكة، وذلك قول النبي عليه السلام في الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول الموحدين لله من أهل مكة. وقال في سورة الأنعام: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من أهل مكة. ونظيرها في آخر سورة الأنعام: وأنا أول المسلمين من أهل مكة. وقال في سورة الزمر: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني من أهل مكة. الوجه الثالث أول يعني أول من آمن أن الله لا يرى في الدنيا، وذلك قوله لموسى في سورة الأعراف حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني تبت من قولي أرني أنظر إليك وأنا أول المؤمنين، يعني المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا. الوجه الرابع أول المؤمنين من بني إسرائيل لموسى وهارون، فذلك قول السحرة في طاسين ميم الشعراء بعدما أسلموا حين أوعدهم فرعون بالقتل: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني أن كنا أول المصدقين من بني إسرائيل بما جاء به موسى. تفسير قليل على ستة وجوه: الوجه الأول قليل يعني يسيرا، وذلك قول في سورة البقرة: ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني عرضا من الدنيا يسيرا. وقال في آخر آل عمران: واشتروا به ثمنا قليلا، يعني يسيرا. الوجه الثاني قليل يعني رياء وسمعة، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني رياء وسمعة. وقال في سورة النساء للمنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني رياء وسمعة. الوجه الثالث قليل يعني لا شيء، وذلك قوله في سورة الأعراف: قليلا ما تشكرون، يعني أنهم لا يشكرون البتة. وقال في تبارك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني أنهم لا يشكرون. وقال في سورة الحاقة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني أنهم لا يؤمنون. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني لا يذكرون. الوجه الرابع قليل، يعني القليل من الكثير، يعني القليل من الكثير، وذلك قوله في قول فرعون طاسم ميم الشعراء لموسى ومن معه إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني هم قليل في كثير. وكان أصحاب موسى 600,000 وفرعون أصحابه 6,000، يعني 6,000,000. وقال في سورة النساء ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني أقلهم. الوجه الخامس قليل، يعني 313، وذلك قوله في سورة البقرة لأصحاب طالوت إن الله مبتليكم بنهر، إلى قوله فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني 313 كعدد أصحاب النبي يوم بدر. الوجه السادس القليل، يعني 80، فذلك قوله في سورة هود لأصحاب سفينة نوح ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، مع نوح إلا 80 نفسا، 40 رجلا و40 امرأة. تفسير قضى على 10 وجوه. الوجه الأول قضى يعني وصى، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في طاسين ميم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني عهدنا إلى موسى فأوصيناه بالرسالة إلى فرعون وقومه. الوجه الثاني قضى يعني أخبر، وذلك قول في بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني في التوراة لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أخبرنا بني إسرائيل. وقال في سورة الحجر وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني عهدنا إلى لوط فأخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الوجه الثالث قضى يعني فرغ، وذلك قوله في سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا فرغتم من أمر مناسككم، كقوله في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم. وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة، يعني فإذا فرغتم من صلاة الجمعة المكتوبة فانتشروا في الأرض. وقال في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله فلما قضي، يعني فلما فرغ النبي من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. الوجه الرابع قضى يعني فعل، وذلك قوله في طه في قول السحرة حين آمنوا قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، يقولون افعل في أمرنا ما أنت فاعل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا. وقال في سورة الأنفال يقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ليفعل الله، يعني ليفعل الله أمرا كان قد شاءه في علمه أن يفعل. قال في سورة آل عمران في أمر عيسى إذا قضى أمرا، إذا فعل أمرا كان في علمه أن يفعله، أن يفعله، فإنما يقول له كن فيكون، نظيرها في سورة مريم. وقال في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا فعل الله ورسوله أمرا، يعني شيئا في أمر تزويج زينب، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الوجه الخامس قضى يعني النزول، وذلك قوله في الزخرف يا مالك ليقضي علينا ربك، يعنون الموت. قال في سورة الملائكة لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا ينزل بهم الموت فيموتوا. وقال في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت، يعني فلما أنزلنا عليه الموت. وقال في طاسين ميم القصص فوكزه موسى فقضى عليه، يعني فأنزل به الموت. الوجه السادس قضى يعني وجب فوقع، وذلك قوله في هود وقضي الأمر، يعني وجب العذاب فوقع بقوم نوح. وقال في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يعني إذ وجب العذاب فوقع بأهل النار. وقال وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما وجب العذاب فوقع بأهل النار. وقال في سورة يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني وجب وقع الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال في سورة البقرة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني وجب وقع. الوجه السابع قضي يعني كتب، وذلك قضى يعني كتب. وذلك قوله في مريم في أمر عيسى وكان أمر الله مقضية، يعني كان عيسى أمرا من الله مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه يكون. الوجه الثامن قضى، يعني أتم. وذلك في قوله في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل، يعني أتم موسى شرطه وسار بأهله، فقوله أيما الأجلين قضيت يعني أتممت. وقال في سورة الأنعام ثم قضى أجلا يعني أتم أجلا وأجل مسمى عنده، كقوله في طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني لا تعجل بالقرآن من قبل أن ينزل الله جبريل بالوحي. وقال في سورة الأحزاب فمنهم من قضى نحبه يعني أتم أجلا. الوجه التاسع قضى يعني فاصل، وذلك قوله في سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، يعني فصل بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال في سورة الأنعام قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لفصل الأمر بيني وبينكم بالعذاب. قال في سورة يونس ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل بينهم بالعدل وهم لا يظلمون. وقال في يونس إن ربك يقضي بينهم، يعني يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الوجه العاشر قضى يعني خلق، وذلك قول في حميم السجدة فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين. تفسير يسير على ثلاثة وجوه. الوجه الأول يسير يعني هين، وذلك قول في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الذي فيه العلم وعلى الله يسير، يعني هين حين كتبه. وقال في سورة الحديد ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب المصيبات في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير، يعني عليه هين. وقال في سورة الملائكة وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني هين عليه وليس شديدا عليه. الوجه الثاني يسير يعني خفي، وذلك قوله في سورة الفرقان ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني خفيا. الوجه الثالث يسير يعني سريع، وذلك قول في سورة يوسف ونزداد كيل بعيد إن ذلك كيل يسير يعني سريعا. تفسير ضلال على ثمانية وجوه، وجه منها ضلال يعني هو الكفر، فذلك قوله في النساء حكاية قول إبليس ولأضلنهم يعني لأغوينهم عن الهدى فيكفروا، كقوله في ياسين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يقول لقد أغوى إبليس منكم خلقا كثيرا فكفروا. وقال في الصافات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين فكفروا ونحو كثير. الوجه الثاني الضلال يعني الاستدلال عن الشيء وليس بكفر، يعني الاستدلال عن الشيء وليس بكفر، فذلك قوله في النساء للنبي صلى الله عليه وسلم لهم الطائفتان منهم أي لهم الطائفة منهم من لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يعني أن يستذلوك عن الحق. وقال في الصاد لداود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني فيستذلك الهوى عن طاعة الله بالحكم من غير كفر. الوجه الثالث ضلالا يعني خسارا، وذلك قول في حاميم المؤمن وما كيد الكافرين إلا في ضلال يعني في خسار. وقال في ياسين إني إذا لفي ضلال مبين يعني في خسران بين. وقال في سورة يوسف في قول أبناء يعقوب أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون خسرانا مبينا بينا من حب يوسف. وقال فيها أيضا قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني خسرانك القديم من حب يوسف. وقال أيضا وقال نسوة في المدينة إلى قول إنا لنراها في ضلال مبين، يعني خسرانا بينا من حب يوسف. الوجه الرابع ضلال يعني شقاء، وذلك قوله في تبارك إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني في شقاء طويل. وقال في اقتربت إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني شقاء. وقال إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني في شقاء وعناء. وقال في سبأ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد، يعني الشقاء الطويل. الوجه الخامس ضلال يعني إبطالا، وذلك قوله في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني أبطل الله أعمالهم. وقال فيها أيضا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يبطل أعمالهم. قال في سورة الكهف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني بطل عملهم في الحياة الدنيا. الوجه السادس ضلال يعني خطأ، فذلك قوله في الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يعني أخطأ طريقة، مثلها في الأعراف. وقال أيضا في الفرقان وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا يعني أخطأ طريقة. وقال في الأحزاب ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يعني أخطأ خطأ طويلا. وقال في النساء يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تخطئوا قسمة المواريث. الوجه السابع ضلال يعني جهالة، فذلك قول موسى في الشعراء قال فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني فعلتها وأنا من الجاهلين. الوجه الثامن ضلال يعني النسيان، فذلك قوله في البقرة أن تضل إحداهما يعني أن تنسى الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى. تفسير آية على وجهين، الوجه الأول آية يعني عبرة، وذلك قوله في سورة المؤمنون أجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة. وقال في سورة العنكبوت أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين يعني عبرة للعالمين. وقال وقد تركنا منها آية بينة، قال مجاهد عبرة. وقال في سورة النحل إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون العبرة. الوجه الثاني آية يعني علامة، وذلك قوله في ياسين وآية لهم يعني وعلامة لهم أن حملنا ذرية مفروض في المشحون. وقال في سورة الروم من آياته يعني ومن علامات الرب أنه واحد أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال ومن آياته يعني ومن علامات الرب أنه واحد فاعرفوا توحيده في صنعه أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني بغير عمد. ومن آياته يعني ومن علامات الرب أنه واحد فاعرفوا توحيده في صنعه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وقال في البقرة إن آية ملكي يأتيكم التابوت. وقال في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. وقال في مريم 3 ليال. تفسير يوم على 4 وجوه، الوجه الأول يوم يعني الأيام 6 التي خلق الله فيهن الدنيا، وذلك قوله في حاميم السجدة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم قال فقضاهن 7 سماوات في يومين وذلك 6 أيام. وذلك قوله في تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وذلك قوله في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الوجه الثاني يعني أيام الدنيا، وذلك قوله في تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم من أيام الدنيا. قال كان مقداره يعني مقدار نزول جبريل وصعوده إلى السماء 1000 سنة مما تعدون لغير جبريل. والوجه الثالث يعني يوم يعني يوم القيامة، وذلك قوله في ياسين فاليوم يعني في الآخرة لا تظلم نفس شيئا وقال إن أصحاب الجنة اليوم يعني في الآخرة. وقوله اليوم نختم على أفواههم يعني في الآخرة. وقوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يعني الآخرة. وقال في حميم المؤمن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يعني في الآخرة. وقول هذا يوم الدين هو يوم الآخرة. الوجه الرابع يوم يعني حينا، وذلك قول في سورة مريم في يحيى وسلام عليه يوم ولد يعني حين ولد، ويوم يموت وحين يموت، ويوم يبعث حيا وحين يبعث حيا. وكذلك قول في عيسى نفسه والسلام علي يوم ولدت يعني حين ولدت، ويوم أموت يعني حين أموت، ويوم أبعث حيا يعني وحين أبعث حيا. وقال في النحل تستخفون يوم ضعنكم يعني حين ضعنكم، ويوم إقامتكم يعني وحين إقامتكم ضعن السفر. وقال في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاد يعني حين كيله. تفسير الآخرة على 5 وجوه، وهذه الكلمة هي آخر كلمة في هذا الكتاب. تفسير الآخرة على 5 وجوه، وجه منها الآخرة يعني القيامة، فذلك قوله في المؤمنين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني بالبعث يوم القيامة عن الصراط لناكبون. وقال في المفصل وإن لنا للآخرة والأولى يعني الدنيا والآخرة ونحو كثير. الوجه الثاني الآخرة يعني الجنة خاصة، كذلك قول في البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الجنة من نصيب، نظيرها فيها. وقال في الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال في القصص: تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون حلوا في الأرض. وقال في عين سين قاف: وما له في الآخرة يعني الجنة من نصيب. الوجه الثالث: الآخرة يعني جهنم خاصة. لذلك قول في الزمر: يحذر الآخرة يعني عذاب جهنم ويرجو رحمة ربه. الوجه الرابع: الآخرة يعني القبر. لذلك قوله في إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني وفي القبر حين يسألهم منكر ونكير. الوجه الخامس: الآخرة يعني الأخير. فذلك قوله في صاد: ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، يعني الملة الأخيرة في ملة عيسى، كانت آخر الملل بعد الأمم قبل النبي عليه السلام. وقال في بني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة يعني وقت الأخير بين العذابين الذي وعدهم. انتهى كتاب التصاريف في تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام رحمه الله تعالى. وكما ذكرت في مقدمة الكتاب أعيد الآن أيضا أن هذه الأوجه اجتهد المؤلف رحمه الله في بيان معانيها وذكر الخلاف فيها واختلاف المعاني، وإن كان بعض هذه الأوجه قد تضم إلى بعضها، وأيضا قد يكون هناك أيضا أوجه رويت في تفسير بعض الآيات للسلف غير ما ذكره المصنف، لكن ما ذكره فيه فائدة إن شاء الله. صلى الله عز وجل فانا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.